جاء أبو بكر فقال ماذا؟ طلب النبي صلى الله عليه وسلم إعانة المجاهدين جمع الصدقات. فجاء أبو بكر لماذا؟ قال ماذا تركت لأهلك؟ قال الله ورسوله، يعني ترك الله لهم اتكالا عليه وترك لهم رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لو مات فكان هو أحد من يقوم بكفالته. لما جاء عمر رضي الله عنه قال ماذا تركت؟ قال تركت نصف مالي. ثم جاء رجل يحمل ذهيبة قطعة مما أخرجت الأرض فيها لها، قال هذا يا رسول الله مالي كله، فأخذه ورماه بها ولو أصابته لأوجعته. فالإشكال لما قبل من أبي بكر ولم يقبل من هذا الأعرابي؟ ترك أبو بكر ولم يلوم، ترك أبا بكر ولم يلومه، تركه ليقينه لعلمه أنه يعلم أن الله كافل بأمره فلا يتسول ولا يسأل. وأما هذا الأعرابي فإنه لو ذهب بهذا الماء ثم أصابته فاقة وحاجة لأصابه خبال شديد والتفت إلى ما بعيد الناس. فمن لم يرى في نفسه الكفاية والقدرة على الصبر والتحمل والوثوق بالله لا يصح أن يخرج من ماله. يقول أديت العمرة عن والدي أو والدتي المتوفية، هل هذا جائز؟ وهل يمكن أن يحرم من مسجد عائشة رضي الله عنها الذي يأتي من خارج السعودية؟ الذي يأتي من العمرة يأتي من عمرة من ميقاتها، ومن جاء من مصر ومن غيرها يأتي من عمرة لوالديه أو لنفسه من ميقاته. أما تنعيم هذا ليس بميقات، خروج الناس له يجيء بعمره هذا شيء ما فعله الصحابة رضي الله عنه. حتى عائشة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها إلى التنعيم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت بعمره ذهبت إما إلى المدينة أو ذهبت إلى الجحفة، خرجت إلى الجحفة من مكة تأتي بعمرة من هنا وهي من مكة، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. Thank you.